بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. الزيارة هي قصد المزور إكراما له واستئناسا به، هذا هو الأصل. وقوله القبور جمع قبر، والقبر هو مدفن الميت. قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. وقوله رحمه الله: للرجال، أي لا للنساء، فإن زيارة النساء للقبور محرمة، بل من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وقوله: وما يقوله الزائر، يعني من الذكر. واعلم أن المقصود من زيارة القبور أمران عظيمان: الأمر الأول انتفاع الزائر بالاتعاظ والادكار والاعتبار وتذكر الموت، والثاني انتفاع المزور بالدعاء له. ثم ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وذلك في أول الإسلام. نهاهم عن زيارة القبور لأنهم حديث عهد بجاهلية، فخوفا عليهم من الشرك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فزوروها، هذا أمر بعد النهي، فيكون لرفع النهي، وعلى هذا فتكون زيارة القبور مستحبة، فإنها تذكر الآخرة، أي أن الإنسان إذا زار القبور تذكر الآخرة وتذكر مآله ومصيره. وفي رواية: فإنها تزهد في الدنيا. وفي رواية: فإنها تذكر الموت. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث علل لزيارة القبور. العلة الأولى أنها تذكر بالآخرة، والعلة الثانية أنها تذكر الموت، والعلة الثالثة أنها تزهد في الدنيا. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً إثبات النسخ في الأحكام الشرعية، وأن من الأحكام الشرعية ما ينسخه الله عز وجل. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومنها أيضاً مشروعية زيارة القبور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فزوروها. واعلم أن زائر القبور لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يزور القبور ليدعو أهلها، بأن يقول لصاحب القبر: المدد المدد، أو أعطني كذا، أو رزقني كذا، أو تأتي إليه المرأة تطلب منه أن يحصل لها الحمل ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. الحال الثانية أن يأتي إلى القبور ليدعو الله عز وجل بأهلها، بأن يتخذهم وسائط ووسائل من دون الله عز وجل، فهذا بدعة محرمة، كما لو قال: اللهم إني أسألك بجاه صاحب هذا القبر، أو بما لصاحب هذا القبر من الحق، أو بحق صاحب هذا القبر ونحو ذلك، فهذا بدعة محرمة، لأنه قد يكون سبباً لدعاء أصحاب القبور. الحال الثالثة أن يزور القبور ليدعو الله عز وجل عندها، فيذهب إلى المقبرة ويدعو الله تعالى، وهذا أيضاً محرم، لأن الله عز وجل قد يجيب دعاءه فيظن أن سبب إجابة الدعاء هو أنه دعا في المقبرة، ولم يعلم أن الله عز وجل أجاب دعوته عند القبور لا بسبب القبور، فربما اتخذ ذلك وسيلة إلى التوسل بأصحاب القبور أو سؤالهم الحاجات من دون الله تعالى. الحال الرابعة أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أباه أو أمه أو أخته أو أخاه أو صديقه ذهب إلى المقبرة لأجل أن يهيج أحزانه، فهذا محرم وهو من النياحة. الحال الخامسة أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار والادكار. والحال السادسة أن يزور القبور للدعاء لأهلها، فيدعو الله عز وجل لأهلها بالمغفرة والرحمة. وهاتان الحالان هما المشروع، أن يزورها للاتعاظ والاعتبار، أو أن يزورها للدعاء لأصحاب القبور بالمغفرة والرحمة. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أنه ليس لزيارة القبور وقت محدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها، ولم يعين وقتاً وزمناً، فالفعل يدل على الإطلاق. وعلى هذا فتحديد زمن لزيارة القبور إما في يوم الجمعة أو في يوم العيد يذهب إلى أصحاب القبور ليعايدهم فهذا لا أصل له، فزيارة القبور ليس لها وقت محدد. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كل أمر يكون سبباً ليقظة قلبه وادكاره واعتباره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع زيارة القبور من حكمها الاتعاظ والاعتبار والادكار. والإنسان قد يتأثر بموعظة دون موعظة، فبعض المواعظ ربما لا يتأثر الإنسان بها لكثرة ورودها على قلبه، ومع كثرة المساس يقل الإحساس. فعلى هذا ينبغي الإنسان أن يحرص على إيقاظ قلبه بالمواعظ وما يكون سبباً لحياة قلبه. ويستفاد أيضاً من هذا الحديث أن القبر هو أول منازل الآخرة، ولهذا قيل إن من مات فقد قامت قيامته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فما يحصل للميت في قبره من سؤال الملكين ومن النعيم ومن العذاب كل هذا داخل في اليوم الآخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.